عندما كنت صغيرا كانت الأشياء في عيني فراشات كبيرة، كانت الأيام كالألعاب عندي كالألعاب عندي، كلها كانت مثيرة. كانت الأصوات في روحي غنى في روحي غنى، نبضها دقات قلب. يانع الأحلام لاهي يانع الأحلام لاهي، وابتسامات وغيرة. كنت فجرا يشرب الإصباح عذبا كالعصافير النضيرة، قطرة تختال عطرا دمعة تنساب طهرا، بلبلا بالحب يشدو من أغانيها القصيرة. يملأ الدنيا حياة في لياليها المطيرة، كنت في أعماق أمي دمعة حب وحزني، قبلة فاضت حنانا بسمة شعت أمانا مثل أقمار منيرة. كان إبلاج يشعشع في عيوني والربيع الحول يصحو في غصوني، والهوى ينمو بقلبي مثل نبت بعد أمطار غزيرة. أكن أعرف صيفا أو خريفا أو شتاء، كلها كانت ربيعا في جفوني المستديرة. لم أكن أعرف يوما أنني مذ شد عودي، كنت أعزف للسعادة لحن أغنية الأخير.